بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب الجريد على القبر. وأوصى أبو بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعوا يا غلام فإنما يضل عمله. فقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن شدنا وثبتنا الذي يثب قبر عثمان بن مذعور رضي الله عنه حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني أن عمي يزيد بن ثابت قال: إنما كري ذلك لمن أحدث عليه. فقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه ما يجلس على القبور. قال رحمه الله: دثنا يحيى قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة ربة فشقها بنصفين، ثم قرد في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الجريد على القبر. باب الجريد على القبر، يعني وضع الجريد على القبر. الجريد الرطب، الجريد ما دامت رطبة فيسمى جريدة، ويبست ما تسمى جريدة، تسمى عودة وتسمى حاجة. الشهاد ما دامت رطبة تسمى جريدة. هات جريدة النخلة يا فلان ما دامت رطبة. يقول رحمه الله: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره، بريدة الأسلمي أن يوضع جريدة في قبره. عندنا عند علماء السنة والجماعة أن الصحابي إذا عمل عمل ولا اتبعه أحد من الصحابة لأنه مرفوض ما يعمل به، لأن الجريدة لا تعلم الإنسان أنت مغفور لك ولا مش مغفور لك. الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أن هؤلاء القبر، أن هذين القبرين يعذبان، أوحي إليه لأنه يوحى إليه. أنت ما يوحى إليك ولا تدري أنت في الجنة تعذب نفسك بجريدة ليش، وإن أو في النار الله أعلم. فذلك ميتك ما تدري هو مرحوم ويرفرف في الجنة أو غيره، فلا تفاعل على ميتك بأنه يعذب وأنه تابع جريدة. فما فعله صحابي وحده لا نعمل به، لابد أن يعمله الصحابة بأكملهم. ولهذا كثير من العلماء رفض حديث مالك بن الحويرث الذي يقول انه يستريح استراحه، رفضوا لانه ما عمل به احد من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، لا المهاجرون ولا الانصار. عمل رواه مالك بن الحويرث، وهذا كذلك البيضه حط جريده على قبره ما يرفض عمله لانه ما عمل به احد من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا قاعده مضطرده عند علماء السنه والجماعه. ويقول: ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن. ورأى ابن عمر، عبد الله بن عمر رأى فسطاط يعني خيمة على قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: شيلوها، إنما ينجي الإنسان أو يزكي الإنسان أو يطهر الإنسان عمله، إذا كان عمله صالح لا حاجة إلى فسطاط تظلون به، ولا حاجة تحطون عليه خيمة، ولا حاجة تحطون شيء، إنما يقدس الإنسان عمله. العمل هو اللي قدست الإنسان، سواء كذا ولا كذا ولا عنوبة كذا ولا عنوبة كذا. نعم. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وصبتنا الذي يصيب قبر عثمان. يقول البخاري: وقال خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهم يقول: رأيتنا ونحن شببه أيام عثمان بن عفان هو الخليفة، يقول: نقفز قبر عثمان بن مضعون لطوله طويل مرة طويل، نقفزه، يقول: نقفز نجري ثم نقفزه انت حتى افنى. هذا معناها ذكر القبر فقط، الشاهد من القبر هنا انه ذكر القبور، ذكر القبر، ولا ما هنا ما هي المناسبة يكونهم يقفزون القبر، ما في مناسبة الا انه ذكر القبر هنا وانهم يقفزون القبر. وسيأتي ان الجلوس على القبر يعني ذكر القبر هو المناسبة للترجمة. نعم. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد إنما قري ذلك لمن أحدث عليه. يقول وقال عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم أخذ بيده خارجة بن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم فاجلسني على قبر وقال انه حدثه يزيد اخو عن عمه يزيد بن ثابت انه يقول ان الجلوس على القبر يعني جاءنا حديث لان يجلس احدكم على جمره حتى تخلص تحرق ثيابه وتخلص الى جلده خير من نجلس على قبر. يقول هذا الحديث معناه انك تجلس على القبر اما لبول او غائب, واما انك تجلس عليه لحاجه فلا شيء فيه. هذا راي فيه, لكن الحديث الحقيقه انه عام, ما يجوز الجلوس على القبر ولا مشي عليه بالمدس الا ان كان لحاجه, مكشوف ولا حجاره ولا شيء, ولا ما يمكن تجلس على قبر. الحديث عام ما اقصد له الا البول ولا. صحيح ان الانسان ما يتبول على بول على قبر ولا يتغوط على قبر, هذا صحيح, وممنوع كشف العورة عند القبور أيضا. وأما أنه يختص بالبول والغائب فلا أعتقد. وقال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه, وقال إنما كره يعني منع الجلوس على القبر لمن يحدث عليه, ما يبول أو يتغير. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه ما يجلس على القبور. قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه ما يجلس يجلس على القبور, لأنها ما عندهم أنهم هم منهيين عنها, يعني يرون أنها للحدث تجلس عليها للحدث للبول والغائط لا يجوز, والباقي أنه مباح للحاجة مباح لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى, قل رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش قال حدثنا مجاهد قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس نعم النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وقال إنهما لا يعذبان. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان وقال يعني يوحي إليه حيث سمع صياحهما, لو سمعه الإنس كلهم أو الجن فعقوا. يقول مر بقبرين وإنهما لا يعذبان, فقال إنهما لا يعذبان, هالقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير لو أنهم تنزهوا منه ما يشد عليهم وله كبير عليهم, لكنه كبير عند الله. أحدهما لا يتنزه لا يستتر من البول, يعني ما يتنزه منهم ويهمه كونه نقط على الثوب ولا على ساق ولا على ذرعانه ما يهمه, نقط طشت ولا يهمه, يقول توضأ ويمشي يصلي. لكن هذه النقطة اللي نقطت وتركتها ما ترسلها هي اللي عذب فيها في قبره نعوذ بالله. لا يستتر من البول, يعني لا يتنزه لا يتنظف من البول, أو لا يستتر أنه يقعد على الحمام ولا يستتر منه, هذا تفسير. والتفسير الصحيح أنه لا يتنزه من البول, لا أنه لا يستتر, يعني على الناس الإنسان مو مستتره على الحمام, لكن الستار والتنزه التنظف والتنزه, ألا يمس ثوبك شيء ولا يمس سيقانك ورجولك شيء, الإنسان غسلها حتى لو مسها, لو أنه طشطش وراح تشال خفيف تغسل اللي مسه وتغسله الإنسان لألا تعذب في قبرك. أما الثاني فكان يمشي بالنميمة نعوذ بالله, النميمة اللي تفسد بين الناس, يمشي بهذا ويمشي بينم بهذا وينم بهذا وينم بهذا حتى يورد القطيعة بين المسلمين والوقيعة بين المسلمين, سواء كان بين رجل ورجل أو رجل وامرأة أو زوج وزوجة أو قبيلة وقبيلة, كل عام هذا يمشي بالنميمة. نعم. ثم أخذ جريدة رطبا ثم عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة فشقها نصفين, هذا جريدة ومعه سكين فشق الجريدة نصفين, يعني ما قطعها بنص كذا هنا على شلاتها السريعة, لو قطعها بنص يبس السريع, لكن شقها اثنين ثم حط على هذا وصلة على هذا وصلة نصفها هنا ونصفها هنا. فقيل يا رسول الله ما معنى هذا وما الحكم من هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس الجريدتين, هذه تيبس هذه لأنها ذبت ماتت, تعتبر الشجر إذا يبس تحت ورقه وتحتها أعضاؤه معناها أنه يبس خلاص ماتت, ما دامت رطبة فتسبح لرب العالمين, حتى الشجر يسبح ما دام رطب, الشجر والحيوانات وغيرها تسبح, فإذا يبست معناها أنها ماتت خلاص ماتت. باب موعدة المحدث عند القبور قعود أصابعه حوله, أن تسبيح غيرك ينفعك الإنسان إذا صار قريب منك, أو دعاء يدعو لك أخوك المسلم, أو يسبح لك غيرك, أو يدعي لك غيرك, أو يسبح لك شيء من الحيوانات, أو يسبح لك من الجرائد, أو يسبح لك حاجة, أنه ينفعك الإنسان في القبر, ينفعك في قبرك الإنسان, لأن هذا قال يسبحاني لهما ما لم يلبسا، فمعناها أن تسبيح الجريدة تسبيح هذا وتسبيح هذا وتسبيح هذا، سبحون لك الإنسان إذا حتى الغصن، الغصن اللي تزيله من الطريق يسبح لك الإنسان حتى تدخل الجنة. باب موعدة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث. الأجداث والقبور بعثرت أثيرت بعثرت بعثرت حوضي إيجاد أسفله وأعلاه الإفاض والإسراء. وقرى الأعمش إلى نصب إلى شيء منصوب يستقبلون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر. يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. قال رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير بن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمحضرته، ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقيا وسعيد. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. البخاري رحمه الله أبو موعدة المحدث عند القبر، المحدث أصحابه إذا كان حوله، قوله يجلسون حوله وهو يعظهم ويرشدهم ويوجههم. يقول رحمه الله حدثنا وقعود أصحابه حوله عند القبر، وقعود أصحابه حوله عند القبر. نعم. يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور. قل تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث القبور لا شك، جدث القبر. نعم. بعثرت أثيرت، بعثرت أثيرت تسارت طلعت من الأرض، أثيرت طلعت من الأرض. نعم. قال الإفاض الإسراع، الإفاض الإسراع. وقد يكون الإنسان يقول بعثر الحوض، يعني حط السلوه على صبه، حط السلوه بالماء، هذا الماء حط السلوه على. وقرأ الأعمش إلى نصب، وقرأ الأعمش سليمان بن مهران الأعمش إلى نصب ينشدون. والقراءة الصحيحة قراءة حفص بن سليمان الكوفي إلى نصب، يعني إلى نصب يعبدونها من دون الله. إلى شيء منصوب يستقبلون إليه، إلى شيء منصوب يتجهون إليه، إلى نصب ينفضون. ولا مشمول إلى نصب، إلى نصب ينفضون كل واحد. والنصب واحد والنصب مصدر، يعني النصب واحد والنصب مصدر، نصب ينصب ونصبا مصدر. نعم. يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون، يوم الخروج من القبور ينسلون كأنهم إلى إلى نصب ينفضون، هذا ينسلون. ينسلون يخرجون، يخرجون النسل يعني ينسلون من قبورهم، يخرجون منها، يخرجون من النسل هو الخروج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، جرير قال عن منصور، عن منصور قال حدثنا سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن الحبري، عن أبي عبد الرحمن الحبري. نعم. عن علي بن أبي طالب، عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. يقول علي رضي الله تعالى عنه كنا في جنازة، مشينا في جنازة، يقول وأتينا القبر وجلسنا والقبر يحفر له، الميت يحفر له. يقول فجاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام في بقيع الغرقد يمشي على رجوله عليه الصلاة والسلام. يقول فجاءنا ثم قام الناس له فجلسه، فجلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر ومعه مخصرة، يعني عصا صغير، عصا صغير جيد. يقول فصار ينكت الأرض بمخصرته، فصار ينكت الأرض بالمخصرة ويقول نعم. ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. ما منكم من أحد، أو قال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة أو مقعدها من النار. فقال رجل يا رسول الله ألا نتكل على هذا، مدام كل واحد هذا راح للجنة وهذا راح للجنة ومفروض منه، ألا نتكل على أعمالنا هذه؟ قال لا تتكلوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ و... واما من كان منا من اهل واما من كان من اهل الشقاء فسيسير الى العمل. يقول الصحابي رضي الله عنه يستفتي الرسول ما دام ان الاشياء مفروض منها، اما من اهل الجنه فمن اهل الجنه، واما من كان منا من اهل النار فرايح كل النار. فنتكل على هذا يعني. فقال لا اعملوا. فقال اما اهل السعاده فييسرون لعمل السعاده. اما اهل السعاده يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اجابه للصحابي، اما اهل السعاده فييسرون اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسرون اهل الشقاوه. ثم قرا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. باب ما جاء في قاتل النفس. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يزيد بن زرعي قال دثنا خالد نبي غلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منال حدثنا جرير بن حازم الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نقاب أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح قتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في قاتل النفس. ما جاء في قاتل النفس يعني أن يقتل نفسه لا يغفر له، أن يقتل نفسه نعوذ بالله عامدا ما يغفر له ولا يتابع ما يشوف الله عليه، لأن يعني الآية صريحة، الآية صريحة، ومن قتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يقول ابن عباس اللي يقتل نفسه ما يغفر له ولا يقبل منه توبة، حتى لو تاب ما تقبل توبته لأنه قتل نفسه نعوذ بالله. الشاهد أن الله لعنه وعد له سعير وعد له جهنم ولا يقبل له توبة وعليه اللعنة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا اللي يقتل نفسه نعوذ بالله. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد طحان قال عن ابي قلابة عن جرمي قال عن ثابت بن الضحاك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال من حلف بملة غير الاسلام عامدا عمدا، يعني يقول هو يهودي او نصراني او كذا وكذا فهو كما قال، حلف بملة غير الإسلام عامدا لكن ما كفارة ذلك، كفارة أن يشهد لا إله إلا هو أن محمد رسول الله، لأن أحد الصحابة استفتى الرسول وقال قل لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا. نعم. قال وحدثنا حجاج قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب بهذه الحديدة وقتل بهذه الحديدة، واللي بسمسم واللي يرمي نفسه بحر يرمى في بحر، واللي يرمي نفسه من شاق يرمى من شاق، أي شيء قتلت نفسك به تقتل به يوم القيامة عقابا وتعذيبا نعوذ بالله. قال وحدثنا حجاج بن منهار يقول البخاري رحمه الله وحدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا جرير بن حازم قال عن الحسن البصري قال عن جندب نعم في هذا المسجد فما نسينا وما نقاب. يقول الحسن حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسينا ولا كذب جندب ما يذكر من الصحابة رضي الله عنه، ولا حدثنا ما نسينا فقال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح قتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه. يقول الحسن ان جندب الخير عذب جندب، جندب ما هو الخير، جندب الصحابة رضي الله عنه قال انه حدث في هذا المسجد ان رجل قتل نفسه، النبي عليه الصلاة قال ان رجل واحد من بني اسرائيل ان رجلا قتل نفسه فقال الرسول فقال الله تعالى وتقدس ان عبدي استعجل نفسه، استعجلني بنفسه سيأتيك ملك الموت ليش تقتل نفسك، استعجل نفسه فحرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة. معنى هذا ان قتل نفسه بالله حرام عليه الجنة، ومعنى هذا انه مخلد في النار. قال كان برجل جراح قتل نفسه فقال الله بدرني عبدي. كان برجل جراح واستعجل لأن أذته الجراح استعجل نفسه وقال الله استعجل أن عبدينا استعجل نفسه. قال رحمه الله دثنا باليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. يقول البخاري رحمه الله ما باب تابع للباب. حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة قال قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن الأكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرجل الذي يقتل نفسه قال الذي يخنق نفسه يخنقها في النار. الذي يخنق نفسه أي يخنق نفسه حتى يموت يخنقها يوم القيامة. نعم. والذي يطعنها يطعنها الذي يطعنها بسكين أو بحديدة أو بشيء يطعنها يوم القيامة تعذيبا له. نعم بالله. نعم. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقرني يا عمر فلما اكثرت عليه قال اني خيرت فاقدرت لو اعلم اني زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ولم ينقص الا اسيرا حتى نزلت الايتان من براءه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الى قولي وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله اعلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يكره من الصلاة على المنافقين. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والكفار وكل مشرك تعلم انه مشرك تصلي عليه الانسان اذا قدم مثلا قدموه يدعي الاسلام والناس ما يعرفون انه مشرك او كافر او منافق ما يعرفون لانه يدعي الاسلام لا تصلي عليه اذا علمت بذلك ولا اشترك اشترك اللهم ان كان مؤمنا فاغفر له وارحمه ما يضرك حينئذ لانك تشفع له الانسان الدعاء للميت شفاعه فاذا كنت ما تدري انه مشرك او منافق او كافر ما تدري اشترك على الله ولك شرطك اللهم ان كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله يعني معنى انه كان مؤمن فربك يقبل شفاعتك وان لم يكن مؤمن فلا شفاعتك مردودة على كل حال مدام ما تقبل الشفاعة فهي مردودة. يقول البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود نعم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام لما مات عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين دعي للصلاه عليه ولده يحبه الرسول عليه الصلاه والسلام فجاء قال يا رسول الله ان الابعد قد مات فما يفوت يصلي عليه فحضر الرسول عليه الصلاه والسلام وصلى عليه ودعا له وجاء عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلي على راس المنافقين يا رسول الله رأس المنافق صلي عليهم يا رسول الله أخر عني يا عمر أخر ثلاث مرات يقول السؤال الرابعة قال يا عمر إن الله خيرني خيرني بين أن أصلي أو ما أصلي فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فأنا بزيد على 70 ربنا قال 70 مرة أبزيد على 70 لعل الله أن يغفر أو شيء من هذا. يقول فصلى عليه الصلاة والسلام عليه وتنحى قليلا ولم يلبس إلا قليل أقل من القليل إلا نزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فعجبت بعد لجرأتي على الرسول عليه الصلاة والسلام. إنسان يوحى إليه من السماء، يعطى آيات من السماء، يوجه من السماء، أقوم أنا وأجرهم؟ إيه نعم، أنت جاء القرآن بموافقتك يا عمر، نعم، نزلت آية بموافقة ما تقول يا عمر، وكم من آية نزلت برأيك يا عمر، نعم، كل ما حدثت الرسول بشيء أو منعته عن شيء جاء موافقة لك أنت، ولو كنت أنت بشر ولست بنبي ولست بمعصوم، لكن القرآن ينزل موافقة فيما تقول، نعم. باب ثناء الناس على الميت. قال رحمه الله: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال سمعت ابن عباس، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. يقول البخاري رحمه الله: باب الثناء على الميت، يعني أما تثنى عليه بخير أو تثنى عليه بشر. الناس اللي يعرفونه يقولوا: نعم الرجل، شوف هذه جنازة فلان من فلان، نعم الرجل، نعم الصالح، الرجل الصالح. الثاني يقول: هذا إنسان منافق، ولا سره وكلامه كله مع المنافق إلى آخره. يقول رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن الناس جالسين عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمرت جنازة فقال الناس: أثنى عليها الناس خيرا، فقال الرسول: وجبت. مرت جنازة أخرى ولو أثنى الناس عليها شرا، فقال: وجبت. قال له عمر رضي الله تعالى عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. يعني معناه أن المسلمين لا شهدوا الإنسان بالخير، لكن هذا اللي يعملون هنا الحين، يشيلون جنازة من الحرم هنا يطلعون من هناك، ولا وصلوا من يقولون: لا استشهدون عليه. هذا كلام فارغ. الجنازة مرت وحنا قاعدين ما نمشي معها، قاعدين، فإذا مرت الآن. لكن هل تعلم الغيب أنت؟ حتى لو مرت جنازة هل نقول هذا خير وهذا بالجنة؟ كلام فارغ هذا. تشهدون عليه مدرينا، لا إنسانهم من أهل الخير راح لأهل الخير، كانوا من الشر راح لأهل الشر، والناس ما يعرفون شو. الرسول عليه الصلاة والسلام نوحى إليه: هذا شهدتم عليه بالخير فله الجنة، هذا شهدتم عليه بالشر فله النار. أما أنهم استشهدون عليه يا جماعة هم يمشون، هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا داود بن أبي الفرات، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود رضي الله عنه قال: قدمت ثم إن شاء يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة اللبنة، وعمار رضي الله عنه لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوه من الجنة ويدعونه من النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع لثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس، ثناء الناس عليه. يقول: حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال: أنا بالأسود عن أبي الوسف فالد بن الحارث قال: قال قدمت ثم إن شاء يحدثنا حتى أتى ذكر. يقول: قدمت، يعني هو تلميذ علي الذي سوى النحو، ظالم سوى النحو بأمر من علي رضي الله عنه: اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، حتى وصل إلينا النحو مصفى، لأنه سمع ابنته أمير المؤمنين يقول لعلي، كان أمير المؤمنين أبو الأسود، يقول لعلي: يا أمير المؤمنين، ابنتي ضاعت العربية، اللغة العربية ضاعت، سمع ابنته تقول: ما أحسن السماء، الله نجومها يا بنتي. قالت: لا والله، الله، انت تعجبين من السماء ولا من النجوم؟ قالت: لا من السماء. إذا ضاعت العربية لازم التعجب منصوب. ما أحسن السماء ضروري، ثم ما أحسن السماء النجوم قالت لا، تريدين السماء قالت نعم، فإذا ضاعت العربية. فذهب وقال يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد فإن العربية ضاعت. قال اكتب انحو، قال اكتب الكلمة كذا والحرف كذا والفعل كذا والجوهر وكذا وكذا وكذا، وانح على هذا النحو، وسمي النحو سمي الكلام العربية نحو. وما أحسن مقدمة الجرومية، مقدمة الجرومية إذا حفظتها الإنسان ما تحتاج إلى كتب نحو إطلاقا. أول كلام فيها مقدمة إلى الفصل، إذا وصلت الفصل خلاص اقرأ المقدمة واحفظها وافهم ما فيها، ولا تحتاج إلى الكتب الطويلة العريضة، ما تحتاج إلى شيء إطلاقا، يصير على طول نحوي وتعرف النحو الإنسان وتفهمه بهذه المقدمة، وهي بركة بإذن الله لمن قرأها هي والرحبية. إذا قرأت الرحبية في الفرائض وحفظتها تماما صرت فرضي، وهي بركة بإذن الله. الشاهد يقول ظالم إنه جلس يحدثنا ثم حتى أتى على بناء المسجد، حتى أتى على بناء المسجد، فقال إن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان عمرو بن عاص، عمرو بن عاص مع معاوية، وعبد الله مع أبيه، لما قتل عمار وقيل من عمار قال الله ما أجدني أبي إلا راجع، لا أجدني إلا راجع. قال لي سمعت الرسول يقول وحش عمار تقتله فئة الباغية، فمعناها أنكم أنتم البغاة، أنتم البغاة، أنتم اللي قتلتموه. فقال معاوية قتله لأخرجه، اسمع، قال قتله، شوف الفلسفة، قتله الذي أخرجه، اللي أخرجه اللي قتله. قال علي رضي الله عنه إذن حمزة قتله الرسول عليه السلام، لأنه حمزة اللي أخرجه الرسول. شوف الجواب عليه رضي الله عنه وأرضاه، ملهم بجواب علي رضي الله عنه، ما دام قال لا أخرج عمار أنا يا علي وحنا، معناها أن حمزة رضي الله عنه قتله النبي لأنه هو اللي أخرجه. الله، نعم الرد، هذا نعم الرد المقنع المفحم. نعم. باب الاستعانة بالنجار والصناع في عواد المنبر والمسجد. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا عبد العزيز عن أبي هادم سالي رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مريق لامك النجار يعمل لي عوادا أجلس عليهن. يقول البخاري رحمه الله باب الاستعانة بالنجار والسباك والحداد والبنا، تستعين الإنسان به، تعال فلان ابن لي كذا ولا اعمل لي كذا واعمل لي كذا، تعال فلان. لكن هنا اليوم ظاهرة لا أعتقد أنها تجوز ولا تحل للناس يعملونها، يقوم يأتي يروح للحكومة يطلب منهم استخدام 30-40 من العمال، 30 أو 40 أو 50 استخدامهم، ثم يجيبهم هنا ثم يأجرهم للناس ويأخذ عليهم ضرائب. لا أعتقد أن هذا يحل، لا أعتقد أن الضريبة اللي يأخذها على الناس بهذا الشكل أنها تحل، لأنه ما استأذن الحكومة يخدمها الناس يأجر الأوازم ويأخذ عليهم ضرائب، ما يمكن هذه. فهذا الموضوع وهذه المسألة ينبغي أن يتنبه الناس عليها، لا تحل أنك تؤجر الناس وتجيبهم لك أنت بهم يعملون عليك. الحكومة رأت أنك صاحب مصنع صاحب مؤسسة أعطتك عدد اللي تبغاه، خلاص تروح تأجره للناس تأخذ عليهم ضرائب، حرام عليك. الضريبة اللي تأخذ عليهم حرام عليك، الضريبة له والأجرة له، كل الأجرة له، ولا تأخذ عليه ضريبة ولا تأخذ عليه شيء. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز قال عن أبي حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي قال قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مريق لامك النجار يعمل لي أعوادا نجلس عليه. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام سبق أن قرأنا في البخاري نفسه أظن في أول كتاب الصلاة أنه هو طلب للمرأة، قال مري غلامك صنع لي منبرا من الخشب. أو وهنا يقول المرأة هي اللي عرضت على الرسول، عندها عبد نجار، قالت يا رسول الله آمر فلان غلامي اصنع لك أعوادا من المنبر تقوم عليه تخطب الناس. قال إن شئت، فصنع الغلام المنبر الذي هو منبر الرسول عليه الصلاة والسلام من 3 درجات، 3 درجات، ثم نصب في المسجد وصار عليه الصلاة والسلام يكلم الناس على هذا المنبر، الثانية يجلس عليها، والثالثة من وراء ظهره، والأولى عليها رجليه، فرجليه عليه الصلاة والسلام. قالت عندي غلام نجار، يعني الجوز الاستناعة أو الاستعانة بالنجار أو بالسباك أو بالبنا، يجوز استعانة بأخيك المسلم إذا كان عنده عمل وإنه ممتاز في شيء وإنه مهندس، استعن بأخيك لا بأس بذلك. نسخة اتخلفت علينا، نسخة اتخلفت علينا حقه بس ثاني ما في نسخة اللي قرا الآن. طيب والناس معهم ومعهم نسخ هذا غير كل هذا ما عنده كل طلب من معهم جدوداني لا نسخته بس سيأخذ غيرها من واحد مثلاً عارية. ضم الأعواد المسلمين. قال رحمه الله حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن نبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقض عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن الرافع خلاد بن الرافع قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال عن أبيه أيمن قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن امرأة من الأنصار لها غلام نجار، قالت يا رسول الله أمر غلام يعمل لك أعوادا من الخشب تجلس عليه وتكلم الناس عليه. قال نعم يا أم فلانة. أظن ما به غرفة أو ورقة أو كذا معروف مشهورة، أظن مسمات بعض الكتب، بعضها سماها بعض الكتب سماها بعض الشراح، ما به غرفة أو ورقة أو نوفة قريب من اسمها. الشاهد أنها قالت عندها غلام، هذا فيه دليل على أن الإنسان يستعين بأخيه المسلم الذي يعرف صناعة، أي صناعة يعرفها يستعين بأخيه المسلم. نعم. باب ما جاء في عذاب القبر قوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون هو الهوان والهون الرفق. وقوله جل ذكره سنعذب مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر ولا حدثنا شعبان القمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد المؤمن في قبره ثم أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في عذاب القبر أو نعيمه، يعني باب من باب الاكتفاء أما عذابه أو نعيمه لا شك في هذا، أما أنه منعم أو معذب. يقول رحمه الله حدثنا وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الهون هذا الرفق، والهون نعوذ بالله عذاب الإهانة تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون. نعم الهون والهوان والهون الرفق الهون بالفتح الرفق والهون هو الهوان نعوذ بالله. نعم قوله جل ذكره سنعذب مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قوله تعالى وحاق بآل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة اللي يقولون النار والجنة ما خلقا إلى الآن، لا يخلقون إلا بعدين، لما تو الناس وبعثوا خلقت الجنة والنار. طيب ربنا يقول فرعون الآن يعذب، وأنتم تكذبون بالقرآن يا أشعرية أو يا معتزلة، يقول النار يعرضون عليها غدوا صباح ومساء، غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عاد يوم القيامة هناك عذاب الله أدخال العذاب، أما الآن يعذب في قبره، ما وصل النار إلى الآن، يعذب في قبره بجهنم بأعمال جهنم، ما وصل النار بعد يوم القيامة. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأنهم أشد عصاة على الله تعالى وتقدم، يدعي الربوبية ويظلم الناس ويقتل الذكور ويحيي الموت يقتل الذكور ويحيي الإناث إلى آخره. يعني أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لكن الآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فالنار والجنة مخلوقتان منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ومن أنكر هذا فهو ملحد. الينكر كلام الله تعالى وتقدس أو بعضه أو شيء منه فهو ملحد، نعوذ بالله، يخرج من الجهنم، يخرج من النار، يخرج من الإسلام. نعم. قال في ختمة الحديث الأول هنا، فقال أبو الأسود وقلت وما وجهت يا أمير المؤمنين؟ قالت قلت وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة من خير أدخله الله الجنة. هذا حديث يعني نقصناه، وهو أن عمر رضي الله عنه مرت به جنازتين، قال هذا في الجنة هذا في النار، فقال له أبو الأسود ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقلت كما قال الرسول، مر عليه بجنازة فقالوا فقال الرسول فقال قال فلان بن فلان أثنوا عليه، ثم مر بثانية فأثنوا عليه فقال هذا وجبت وهذا وجبت، فقال عمر بن الخطاب ما وجبت؟ قال وجبت له الجنة لأن شهدوا له بالجنة، وهذا وجبت النار لأنه شهدوا له بالنار، أنتم شهداء الله في أرضه. هذا أبو الأسود الظالم هو الذي سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أي مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة؟ فقلنا وثلاثة. قال وثلاثة. قال أي مسلم شهد له ناس، ولهذا يحسن أن تكثر الناس على صلاة الجنازة، أن يكثر الناس، من الأفضل أن يكثر الناس على صلاة الجنازة. ما من مسلم شهد له أربعة قالوا أو ثلاثة إلا أدخله الله الجنة، يعني إذا شفعوا له، إذا صلى عليه وصلاتنا ودعانا شفاعة للميت، فصلى عليه أربعة أو أكثر أو أقل فدخل الجنة. فالشاهد أن كثرة المصلين على الجنازة لا شك أن شفاعتهم، يعني ما كلهم، قد لا يشفع لهم كلهم، وقد لا تقبل شفاعة كل من صلى، لكن فيهم صالحون تقبل شفاعتهم في هذا الميت. ولهذا كلما كثروا فإنهم لا بد أن لا يخلوا من الصالحين، لا بد أن فيهم صالحين فيغفر لهم. قال حدثنا حفص بن عمر. نقول حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا علقمة بن مرثد. علقمة بن مرثد. قال عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة. قال عن الوراء بن عازب. عن الوراء بن عازب رضي الله عنه قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عقد العبد في قبره ثم أتي يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا. يقول إن الإنسان إذا أقعد في قبره أول ما يتوفاه الله تعالى وتقدس يأتي الملك ويتوفاه، فإذا توفاه الملك جاء حضرت ملائكة الرحمة وحضر معهم حرير من الجنة، يحضرون الملائكة الرحمة تحضر هذه الجنازة المسلم ويحضرون معه بحرير من الجنة، ثم الناس يكفنونه والملائكة يكفنونه بحرير من الجنة، ثم تحمله الملائكة معهم، هم يحملونه على الخشب والملائكة تحمله أيضا، فحتى يأتي قبره. فإذا وصل إلى قبره وأدخل في القبر وسوي عليه أقعد أسعد ملائكة السؤال، ملائكة العذاب أقعدوه ثم سألوه ما تشهد أن لا إله وأن محمد رسول؟ قالوا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجلسوا قليلا فإنه الآن يسأل، قال اسألوا له التكبير يسألون له الثبات فإنه الآن يسأل، ما دعا أي جنازة من الصحابة رضي الله عنهم قال يسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل، يعني معناه أن الإنسان يسأل في قبره لا شك في هذا، وهو أول اختبار، أول اختبار اختبره ابن آدم إن نجا أبشر، وكذلك الاختبار الثاني الصراط إن نجا أبشر، هي اختبارين فقط، لكن هل الاختبارين هي سعادتك أو شقاوتك؟ قال رحمه الله دثنا محمد بن أشار قال دثنا غندر قال دثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال بهذا السند وزاد يثبت الله الذين بهذا السند وزاد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نزلت في عذاب القبر، نزلت كل هذه الآية في عذاب القبر، نزلت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني وفي القبر وفي الآخرة. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا ابو بن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ما دام حي هو مؤيد من رب العالمين، مؤيد لا يزل ولا يزيد ولا يغويها الشيطان، محروس من رب العالمين، هذا تثبيت الله له وحراسته له في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا إيمانا خالصا لوجه الله تعالى وتقدس، ما يعرف التوحيد ويعرف الشرك، يعرف أقسام التوحيد الثلاثة ويفهمها طيبا، ويفهم الشرك الثلاثة ويفهمها طيب، فيعمل بهذه ويستبعد عن هذه، حينئذ يثبته الله في هذا، ويرى أنه يعبد الله تعالى وتقدس على طريقة مثل الشمس، على طريقة مثل الشمس لا ظلام فيها مثل الشمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على المحجة طريقة بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، محجة بيضة ما فيها ظلام إطلاقا لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللي ينحرف يمنه وينحرف يسره هذا هالك بلا شك، امسك الطريق الطريق ويمش عليه حتى تصل، امسك الطريق وسم واجعل نفسك الإنسان في عقيدتك وتوحيدك ومشيك إلى ربك على مثل الشمس البيضة اللي ما فيها سحاب، وهذه عقيدتي أنا مثل الشمس أمشي على مثل الشمس، لا يمكن إن شاء الله أن أزيغ عنها ولا حد يزيغ عنها ولا فلان ولا فلان ولا كذا ولا كذا، يجيك واحد يقول لا البكري أحسن، التجاني أحسن، الصوبي أحسن، الجيلاني أحسن، البدوي أحسن، الفلان أحسن، ألم هذا كله نعوذ بالله كما أخبر يمنة على رأس كل خط لما خط خط مستقيم قال هذا صراط الله المستقيم، ثم خطا خطا يمنة ويسرة، وقال على رأس كل خط من هذا الخطوط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم، على رأس كل خط هذه الخطوط هذا الصراط مستقيم مثل الشمس أبيض ما فيه ظلام مستقيم حتى تصل إلى ربك الإنسان، والثبات من الله تعالى وتقدس، ولهذا يحسن أن المسلم يدعو من ربه أن يحسن خاتمته، تدعو ربك أن يحسن خاتمتك عند لأنه إذا حسنت الخاتمة فأبشر بالخير. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا أبو بن إبراهيم قال دثني أبي عن صالح قال دثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليم فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا، فقيل له تدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أهل القريب بعد ما رموا بالقريب من أهل بدر الصناديد قريش لما قتلوا رموهم الناس في القريب ووقف على رأس القريب وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال يا رسول الله جثث ميتة جنب. قال ما أنت بأسمى أنتم بأسمع لما أقول منهم. عائشة أنكرت هذا الكلام لكن ما علينا من إنكار عائشة رضي الله عنه وأرضاه. فقال استدل بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، هذا غير القبور غير القليب، غير القليب نعم الرسول ما يسمع أحد من الموتى لا يمكن يسمع أحد، لكن القليب سمعوا بلا شك ولا ريب، القليب سمعوا لا شك ولا شك وردوا عليه قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، سمعوا كلام الرسول وردوا على الرسول نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا نعم ولكن لا يجيبون ولكن لا يجيبون لأنهم موسى. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد ولا دثنا سفيان بن هشام بن عروة أنا في أنا عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أنما كنت أقول حق وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن إنما قال النبي. طيب أنت بالمدينة واللي حكى الحكي عنده بين يديه وأنت بالمدينة كيف تنقلين الكلام تكذبين الصحابة أو تتهمينهم؟ النبي ما قال يعني ما أنت بنسعة إنما قال إنما يجيبونه إنهم لا يعلمون الآن أنما إنهم لا يعلمون الآن أنها إنما قلت لهم حقا. هذا صرف عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فأصحاب الرسول من المهاجرين والأنصار نقلوا إلى أمة محمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسمع من في القبور بلا شك ولا ريب. القبور خاصة أسمعهم. قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأجابوا نعم. أما غير أهل القبور فلا يسمع. ويقول تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. أما عائشة رضي الله عنها فلا شهادات خاصة لها رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها وأمها وإخوانها وأخواتها. اللهم صل على محمد اللهم اغفر لنا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.